نعم عبد الله يا خالد. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن: وقد أمر نبيه أن يقسم على الجزاء والمعاد في ثلاث آيات، فقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وهذا لأن المعاد إنما يعلمه عامة الناس بأخبار الأنبياء، وإن كان من الناس من قد يعلمه بأخبار ولا بأخبار الحمزة سمي شيخ بأخبار ولا بأخبار الأنبياء الحمزة مفتوحة ولا مكسورة؟ مفتوحة فوق وحاطة بأخبار ماشي متلاقي كله نعم كان المناسب بأخبار أي نعم. وهذا لأن المعاد إنما يعلمه عامة الناس بإخبار الأنبياء، وإن كان من الناس من قد يعلمه بالنظر، وقد تنازع النظار في ذلك، فقال الطائفة أنه لا يمكن علمه إلا بالسمع وهو الخبر، وهو قول من لا يرى تعليل الأفعال، ويقولون لا ندري ما يفعل الله إلا بعادة أو خبر، كما يقوله جهم بن صفوان ومن اتبعه والأشعري وأتباعه صحيح. وكثير من أهل الكلام في الفقه والحديث من أتباع الأئمة الأربعة، بخلاف العلم بالصانع، فإن الناس متفقون على أنه لا يعلم إلا بالعقل، وإن كان ذلك مما نبهت الرسل عليه، وصفاته قد تعلم بالعقل وتعلم بالسمع أيضا كما قد بسط في موضع آخر. بخلاف العلم بالصانع، فإن الناس متفقون على أنه لا يعلم إلا بالعقل. كان الأصحاب لا يعلم إلا بعقل بدليل الجملة اللي بعدها. نعم. أحسن عليك. وإن كان ذلك مما نبهت الرسل عليه، وصفاته قد تعلم بالعقل وتعلم بالسمع أيضا كما قد بسط في موضع آخر. وأما القسم على أحوال الإنسان فكقوله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى الآية، ولفظ السعي هو العمل، لكن يراد به العمل الذي يهتم به صاحبه ويجتهد فيه بحسب الإمكان، فإن كان يفتقر إلى عدو بدنه عدا، وإن كان يفتقر إلى جمع أعوانه جمع، وإن كان يفتقر إلى تفرغ له وترك غيره فعل ذلك. فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا الاعتبار، ليس هو مرادفاً للفظ العمل كما ظنه طائفة، بل هو عمل مخصوص يهتم به صاحبه ويجتهد فيه، ولهذا قال في الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله، وهذه أحسن من قراءة من قرأ: فامضوا إلى ذكر الله. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلم ينهى عن السعي إلى الصلاة، فإن الله أمر بالسعي إليها، بل نهاهم أن يأتوا إليها يسعون، فنهاهم عن الإتيان المتصف بسعي صاحبه، والإتيان فعل البدن وسعيه عدو البدن وهو منهي عنه.

ونعوت جلاله، فقال: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الأول الآخر، الظاهر الباطن. وكمن أراد أن يقسم على علوه فوق عرشه فقال: والذي استوى على عرشه فوق سماواته يصعد إليه الكلم الطيب، وترفع إليه الأيدي، وتعرج الملائكة والروح إليه، ونحو ذلك. وكذلك من حلف لشخص، هذا إذا أراد إثبات المحلوف به يكفيه ما تضمنه القسم، لكن من يقول والله الذي لا إله إلا هو كذا وكذا، ننتظر منه أن يقول لا أفعل كذا، أو لا أفعل كذا، أو لم يحصل كذا، أو حصل كذا. لكن إذا دلت القليلة على أنه يريد يعني تقرير ما تضمنه القسم كفى عن ذكر المقسم عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وكذلك من حلف لشخص أنه يحبه ويعظمه فقال: والذي ملأ قلبي من محبتك وإجلالك ومهابتك، ونظائر ذلك، لم يحتج إلى جواب القسم، وكان في المقسم به ما يدل على المقسم عليه. فمن هذا قوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، فإن في المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذي الذكر المتضمن تذكير العباد ما يحتاجون إليه وللشرف والقدر، ما يدل على المقسم عليه، وكونه حقاً من عند الله غير مفترى كما يقوله الكافرون. وهذا معنى قول كثير من المفسرين متقدميهم ومتأخريهم أن الجواب محذوف، تقديره إن القرآن الحق، وهذا مضطرد في كل ما شأنه ذلك. وأما قول بعضهم إن الجواب وأما قول بعضهم إن الجواب قوله تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن، فاعترض بين القسم وجوابه بقوله: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فبعيد، لأن كم لا يتلقى بها القسم، فلا تقول والله كم أنفقت مالا، وبالله كم أعتقت عبدا. وهؤلاء لما لم يخف عليهم ذلك احتاجوا أن يقدروا ما يتلقى به الجواب، أي لكم أهلكنا. وهؤلاء لما لم يخف عليهم ذلك احتاجوا أن يقدروا لا من يتلقى بها الجواب، أي لكم أهلكنا. وأبعد من هذا قول من قال: الجواب في قوله إن كل إلا كذب الرسل. وأبعد منه قول من قال: الجواب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وأبعد منه قول من قال: الجواب قوله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وأقرب ما قيل في الجواب لفظا وإن كان بعيدا معنى عن قتادة وغيره أنه في قوله وأقرب ما قيل في الجواب لفظا وإن كان بعيدا معنى ما ذكر عن قتادة وغيره عن قتادة على طول بس أي كل واحد أي نعم عن قتادة وغيره أنه في قوله بل الذين كفروا، كما قال: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وشرح صاحب النظم هذا القول فقال: معنى بل توكيد الخبر الذي بعده، فصار من صاحب النظم أبو علي الجرجان وقال عن النظم شيء له عدة تصانيف منها نظم القرآن مجلدان، وكان من أهل السنة رحمه الله. نظم القرآن؟ نعم. قد صرح ابن القيم باسمه في كتاب الروح ونقل منه. ونظم القرآن من مصادر الثعلبي في تفسيره كما ذكر في المقدمة. وقد عمل عليه مكي بن أبي طالب القيسي انتخابا وسماه انتخاب كتاب الجرجاني في نظم القرآن وإصلاح غلطه. وإصلاح غلطه؟ ظننت أنه صاحب النظم عنده نظم الأبيات. اللهم استعان. نعم. أحسن لك. وشرح صاحب النظم هذا القول فقال معنى بل توكيد الخبر الذي بعده، فصار كإن الشديدة في تثبيت ما بعدها، وقيل ها هنا بمنزلة إن، لأنه يؤكد ما بعده من الخبر، وإن كان له معنى سواه في نفي خبر متقدم، فكأنه عز وجل قال صاد والقرآن للذكر إن الذين كفروا في عزة وشقاق، كما تقول والله إن زيدا لقائم. قال واحتج صاحب هذا القول بأن هذا النظم وإن لم يكن للعربية فيه أصل ولا لها رسم، فيحتمل أن يكون نظما أحدثه الله عز وجل لما بينا من احتمال أن تكون بل بمعنى إن انتهى. وقال أبو القاسم الزجاج قال النحويون إن بل تقع في جواب القسم كما تقع إن، لأن المراد بها توكيد الخبر. وهذا القول اختيار أبي حاتم، وحكاه الأخفش عن الكوفيين، وقرره بعضهم بأن قال أصل الكلام بل الذين كفروا في عزة وشقاق والقرآن ذي الذكر، فلما قدم القسم ترك على حاله. قال الأخفش وهذا يقوله الكوفيون وليس بجيد في العربية، لو قلت والله قام وأنت تريد قام والله لم يحسن. وقال النحاس هذا خطأ على مذهب النحويين، لأنه إذا ابتدأ بالقسم وكان الكلام معتمداً عليه لم يكن بد من الجواب، وأجمعوا أنه لا يجوز والله قام عمرو بمعنى قام عمرو والله، لأن الكلام يعتمد على القسم. وذكر الأخفش وجهاً آخر في جواب القسم فقال يجوز أن يكون لصاد معنى يقع عليه القسم لا ندري نحن ما هو، كأنه يقول الحق والله. قال أبو الحسن الواحدي وهذا الذي قاله الأخفش صحيح المعنى على قول من يقول صاد الصادق الله أو صدق محمد، وذكر الفراء هذا الوجه أيضا، فقال صاد جواب القسم، وقال هو كقولك وجب والله وترك والله، فهي جواب لقوله والقرآن. وذكر النحاس وغيره وجهاً آخر في الجواب، وهو أنه محذوف تقديره والقرآن ذي الذكر، فالأمر كما يقوله هؤلاء الكفار. ودل على المحذوف قوله تعالى بل الذين كفروا، وهذا اختيار ابن جرير وهو مخرج من قول قتادة، وشرحه الجرجاني فقال بل رافع لخبر قبله ومثبت لخبر بعده، فقد ظهر ما بعده وظهر ما قبله، وما بعده دليل على ما قبله. فقد ظهر ما بعده وظهر ما قبله. لا وأظهر ما قبله. أي. هذا كلام عبد الله. نعم. فقد ظهر ما بعده وأضمر ما قبله، وما بعده دليل على ما قبله، فالظاهر يدل على الباطن، فإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق مخالفا لهذا المضمر، فكأنه قيل والقرآن للذكر إن الذين كفروا يزعمون أنهم على الحق أو كل ما في هذا المعنى. فهذه ستة أوجه سوى ما بدأنا به في جواب القسم، والله أعلم. الله. ونظير هذا قوله تعالى إلى بنتي الفصل أحسن لي إيش؟ بنتي الفصل سطرين بس. نعم أحسن لي. ونظير هذا قوله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا، قيل جواب القسم قد علمنا، وقال الفراء محذوف دل عليه قوله أئذا متنا أي لتبعثن، وقيل قوله بل عجبوا كما تقدم بيانه لتبعثن. نعم. وقوله أئذا متنا أي لتبعثن، وقيل قوله بل عجبوا كما تقدم بيانه. انتهى. من راجح الشيخ في صاد الجواب في القسم؟ لا، أن القول الأول الذي اعتمد ابن القيم لأنه الباقي كله احتمالات وتخرصات. سرد ابن القيم يمكن 10 أقوال منها في جواب القسم. يقول في الحاشية أسقطها في أضواء البيان إلا الأول وهو أنه محذوف. في أضواء البيان أسقط هذه الأقاويل، الحق ما تستحق. أنه ابن القيم آه. والقسم إما على جملة خبرية وهو الغالب، وإما على جملة طلبية كقوله فوربك لنسألنهم أجمعين، مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسوم، تحقيق المقسم عليه فيكون من باب الخبر، وقد يراد به تحقيق القسم. هذا السؤال. ما الفرق إذن بين لا فوربك لنسألنهم أجمعين قسم على خبر. قول ابن دعوى أنه على طلب ليس بضايع عندي. لا تضمن العهد والوعد والحظ. يعني من جهة، لكن السياق وتركيب الكلام خبر. كون الخبر يستلزم طلب، كل نصوص الوعد والوعيد كلها تتضمن الطلب أمرا أو نهيا. كونه على مستقبل أيضا لا، المهم الخبر يكون عن خبر عن ماض وعن مستقبل. الخبر دائرته واسعة، تقول والله لا أزورنك، ها طلب. نعم يا محمد.